إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي بعض طرق الحديث قدم الصوم على الحج وقال: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الأحبة في الله، قضية الزكاة، وهذه القضية الركن الثاني من الأركان العملية بعد الصلاة، بل إن خليفة رسول الله صلوات ربي وسلامه على النبي البشير النذير ورضي الله عن أبي بكر الذي قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ولو نظرنا في كتاب الله لوجدنا أن الله عز وجل يقرن بين الصلاة والزكاة ولا يفرق بين الصلاة والزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالزكاة فريضة فرضها رب العالمين بقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة ليست ضريبة، وإنما هي حق في هذا المال، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالذي يمنع الزكاة أو الذي لا يدفع الزكاة إنما يأكل حق غيره. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي الآية الأخرى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال أهل العلم بأن الآية التي ذكرت الحق المعلوم إنما هي الصدقات الواجبة. وأما الآية التي لم تذكر حقا معلوما وإنما أطلقت الحق فإنما هي الصدقات. أقول أيها الإخوة، هناك مسائل كثيرة تتعلق بالزكاة، ربما وهذه ستكون أو هذه الخطبة ستكون جواب على تساؤلات كثيرة من بعض إخواننا عن أحكام الزكاة. المسألة الأولى، لمن تدفع الزكاة؟ وهذه يقع فيها أو تقع فيها أخطاء كثيرة. اعلموا وفقكم الله أن الله عز وجل حدد 8 أصناف للزكاة الواجبة، لا يجوز أن تتعدى بحال. وهذه الأصناف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الأصناف 8. طبعا اليوم لا يوجد في الرقاب. من هم الرقاب؟ الرقاب هم العبد المكاتب من أجل حريته، العبد الذي يكاتب سيده من أجل أن يستعيد حريته، فقد ضرب الله له سهما في الزكاة من أجل الحرية، وهذا اليوم غير موجود. نسيت أن أذكر والمؤلفة قلوبهم والغارمين. من هم المؤلفة قلوبهم؟ المؤلفة قلوبهم نوعان: نوع رجل ليس على الإسلام يرجى إسلامه، يدفع له من الزكاة لجلبه إلى الإسلام، أو رجل أسلم ولا زال حديث عهد بالإسلام فيدفع له من الزكاة حتى يثبت على الدين. وأما الأخرى فهم الغارمون. من هم الغارمون؟ الغارمون هم أصحاب الديون، أصحاب الديون، ولكن الكلمة واسعة فضفاضة. هناك من يستدين للترف، وهناك من يستدين لحاجة أو ضرورة، فصاحب الحاجة والضرورة مقدم على غيره. يعني واحد يستدين من أجل أن يسافر شمت هوى، ويأتي يقول: يا جماعة أعطونا من الزكاة، ألم يقل الله الغارمون وأنا من الغارمين، أعطوني، ما هو سبب دينك؟ قال: والله سافرت في الصيف، تكلفت مبالغ كبيرة. لما سافرت؟ تنشر دين الله؟ قال: لا، سافرت شمت هوى. نقول له: ليس لك في الزكاة نصيب. النصيب بالنسبة للغارم الذي يحتاج أن ينفق على نفسه وعياله طعاما شرابا مأكلا مسكنا دواء علاجا، هذا الذي يدفع له من الزكاة وهو مدين. بعض الناس يأتي يقول: أنا أحتاج. لماذا؟ قال: والله اشتريت سيارة جديدة. وأي سيارتك القديمة؟ قال: يا أخي قديمة، موديلها 2005 2006، قديمة، فأحتاج أن أشتري سيارة جديدة. نقول: ليس لك نصيب في الزكاة، لأن الزكاة شرعت لسد العوز والحاجة والفاقة عند الناس، ولم تأتي للترف، ولم تأتي للترف والإسراف. عندك سيارة بإمكانك أن تذهب وتجيء وتنقلك من مكان إلى مكان وغير متعبة لك، ولأن الموديل قد فات عليه 2 أو 3 راح ذهبت واستدنت، وتأتي تطلب الزكاة، لا تحل لك الزكاة. إذن الدين الذي تدفع من أجله الزكاة هو الدين الذي يكون في حاجة الإنسان وضرورياته كالطعام والشراب والمأكل والملبس والعلاج وهكذا. أما تحديد الفقراء، من هم الفقراء الذين يدفع لهم، الذين يدفع لهم الفقير أو المسكين الذي يستدين من أجل أن يأكل أو يشرب، من أجل أن يسكن حتى يدفع أجار، من أجل أن يتعالج، من أجل أن يعلم أبناءه؟ هذا لو ليس له القدرة على أن يدفع مثل هذه الأمور جاز دفع الزكاة له لأنه من أهلها. وأما ابن السبيل فهو الذي تقطعت به السبل، يعني رجل جاء في تأشيرة زيارة مثلا وجلس في البلد يبحث عن عمل، ثم بعد ذلك لم يوفق لذلك ويريد أن يعود إلى بلده، لكن ليس معه تذكرة السفر، ما يستطيع أن يرجع، هذا يدفع له من الزكاة حتى يعود إلى بلده. هذا ابن السبيل الذي هو مسافر ونفذ أو نفذ ماله وليس عنده متاع يرجع به إلى أهله، فهذا يدفع له من الزكاة من أجل أن يعود إلى وطنه. أين في سبيل الله؟ الأصل في سبيل الله أنهم المجاهدون، يدفع لهم نصيب من الزكاة. وأدخل أهل العلم العلماء والدعاة وطلبة العلم الذين ينشرون العلم، فيدفع لهم الزكاة لنشر العلم لا للثراء ولا لوضع القصور ولا لركوب أفرح السيارات، وإنما يدفع لهم لنشر العلم. بعض أهل العلم أجاز ذلك وقال هذا في سبيل الله، وإلا الأصل فيها هم المجاهدون. بقي أن أقول أيها الإخوة العاملون عليها، من هو العامل على الزكاة أو ما كان يعرف بالجباه الذين يذهبون ويطوفون على القرى والمدن يجمعون الزكاة؟ هؤلاء لا عمل لهم إلا جمع الزكاة، فقد ضرب الله لهم سهما في الزكاة بأن يعطون رواتبهم من هذه الزكاة. أما الذي لديه وظيفة، ولينتبه إخواننا في الجمعيات الخيرية، الذي لديه وظيفة ويعمل بوظيفة وله راتب لكنه جاء متطوعا ليعمل في العمل الخيري، إن لم يكن فقيرا مستحقا غارما أو غيره لا يعطى من الزكاة، لأنه غير متفرغ لعمل جمع الزكاة، وإنما فرض الله لأصحابه أو للعاملين عليها هم الذين تفرغوا تماما ويعملون في جباية الزكاة. أما الذي لديه راتب ووظيفة لكنه جاء يعني دوام مسائي أو كذا وجاء من أجل الإعانة وهو غير محتاج وغير فقير وليس من الأصناف التي ذكرنا، فإنه لا يعطى من الزكاة. إشكال آخر وهو أن بعض الناس يقول سمعت رسول الله يقول بأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. نقول صدق رسول الله، نعم قال هذا رسول الله، ولكن بشرط أن يكون هذا القريب من أهل الزكاة، أن يكون هذا القريب أخ عم خال خالة من أهل الزكاة، فهذا يعطى من الزكاة وله فيها أجران، الأجر الأول أجر الصدقة والثاني أجر الصلة. أما إذا كان هذا القريب الأخ والعم والخال أي قريب كان لا يدفع له من الزكاة إن كان ليس من أهلها، لأن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وهو ليس من الفقراء. إن كان له راتب يعني لا يحتاج لأكله ولا يحتاج لشربه ولا يحتاج لمسكنه ولا يحتاج لتنقله ولا يحتاج لعلاجه ولا يحتاج لتعليم أبنائه، مكتفي تماما. فإذا كان هذه إذا كانت هذه حاله فهنا نقول لا يجوز إعطاء الزكاة الواجبة له، ولكن يجوز أن يتصدق عليه من الزكاة العامة أو الصدقات العامة إن احتاج إلى شيء يسير. أما من تجب النفقة وهم الزوجة والأولاد والأب والأم، إذا كانت نفقتهم واجبة على الزوج أو على الرجل لا يجوز أن يدفع لهم الزكاة حتى يتخفف من النفقة، لا يجوز أن يدفع لهم الزكاة حتى يتخفف من النفقة، لأن زكاتهم في عفوا نفقتهم في الأصل واجبة عليه. أما المسألة الثانية، ما هي الأموال التي تزكى؟ الأموال التي تزكى هي النقدان، الذهب والفضة، وما قام مقامهما من الأوراق النقدية اللي هي الفلوس اليوم، هذه تزكى وفيها ربع العشر يعني 2.5%. إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ما هو النصاب؟ النصاب أن تعادل ما يعادل من الذهب 85 جرام. قالوا هذا عيار 18 و96 أو 97 عيار 21 فما فوق أو فما لازل يعتبر الذهب ليس صافيا. المهم ما بلغ 85 جرام يعني تضرب سعر الجرام بال85 تقريبا نصاب اليوم قريب من 1115 أو 1100 دينار بسعر السوق. كم سعر الجرام ب85 يكون ما يعادله فقد بلغ النصاب، والشرط أن يحول عليه الحول، أن يحول عليه الحول. فإذا هذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة. الحول ليس بالتاريخ الميلادي وإنما بالتاريخ الهجري، لأن السنة تفرق من التاريخ الميلادي إلى التاريخ الهجري بأيام معدودة. فإذا كذلك ما كان يعد للتجارة كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن الصحابة كانوا يخرجون الزكاة مما كانوا يعدونه للتجارة على عهد رسول الله، وهذه تسمى زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة. فأصحاب المحلات التجارية الذين يبيعون ويشترون يقيم المحل الذي عنده البضاعة الموجودة في المحل بفواتيرها، كم موجود الآن في المحل، يقيمه في كل عام بسعره على خلاف بين العلماء، هل يقيمه بسعر الشراء أم بسعر البيع، بسعر الذي اشترى فيه أم بالسعر الذي يبيع فيه أم بالسعر الذي لو اشتراه الآن، لو السعر الذي اشتراه الآن، فلو أخرجه بالسعر الذي اشتراه جاز، لو أخرجه بالسعر الذي يشتريه فيه أو اشتراه الفاتورة فيه هذا جاز، والمسألة فيها سعة ليس فيها، لأن الخلاف فيها قريب بين أهل العلم. فإذا أقول أيها الإخوة يخرج 2.5% من قيمة الموجودات، يجعل له يوما يخرج فيه زكاة عروض تجارته. المواشي وغيرها ليس تفصيلها الآن لأن هذه يرجع فيها إلى الكتب والمسألة فيها تطول. الذي يحتاجه الناس أذكره الآن، عندنا زكاة الأسهم والسندات. كثير من الناس يتعامل في الأسهم والسندات. أولا نقول قضية في مسألة السندات. السند هو عبارة عن دين مؤجل على مليء مع فائدة مع ربا. هذه السندات في الأصل تصدرها الدول وتصدرها البنوك أو الشركات الكبيرة، فهو دين على مليء يعني مرجو سداده مع فائدة الربوية. أقول أيها الإخوة، هنا التعامل بهذا لا يجوز، لأن هذا فيه ربا صريح لا يتناطح عليه كبشان ولا يختلف عليه عالمان. الربا فيه صريح، ولذلك لو زكى السند لا يزكي الفائدة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. الفائدة ماذا يفعل بها؟ يتخلص منها في وجوه من وجوه عمل الخير، لكن لا ينوي بها الصدقة، وإنما ينوي بها أنه يتخلص من مال لا يحل له، واستثنى من ذلك العلماء بناء المساجد وطباعة المصاحف، وبالتالي يقدم خدمات للناس ليس بنية الصدقة، وإنما بنية أنه يتخلص من مال لا يحل له. أما الأسهم فهو حصة الشريك في شركة مساهمة، حصة الشريك في رأس مال شركة مساهمة، والبعض يعرفه بأنه شهادة تثبت ذلك النصيب. هل على الأسهم زكاة؟ هل على الأسهم زكاة؟ العلماء يقسمون الأسهم إلى أقسام، إما أن تكون أسهم القصد منها الاتجار بها، يعني واحد يشتري الأسهم يشتري ويبيع يشتري ويبيع على العرض والطلب في السوق، فهذا باتفاق المعاصرين اليوم على أنه يزكي زكاة عروض التجارة، لأن السهم ما هو؟ السهم قيمة ما يملكه في تلك الشركة، قيمة ما يملكه أو حصته أو نصيبه في تلك الشركة، فيجوز له أن يبيع ويشتري تلك الحصة. فهذا الذي يشتري ويبيع فعليه أن يزكي زكاة عروض التجارة في نهاية كل عام، يضع له يوم للزكاة، ما موجود عنده من الأسهم يزكيه دفعة واحدة، بشرط أن يكون تعامل تلك الشركات بما هو حلال أو مباح. شو واحد يشتري أسهم بشركة تبيع الخمور، أو يشتري أسهم في شركة تتعامل بلحم الخنزير؟ لا، يجب أن يكون تعامل الشركات إما حلالا أو مباحا، ليس فيه إثم. أما الذي يملكها، يملك السهم لكنه لا يبيع ولا يشتري فيه، وإنما يضعه في هذه الشركة أو في هذه المؤسسة ويجني من هذا السهم ريع وأرباح، هذا زكاته ليس عليه زكاة في هذه الأسهم، وإنما الزكاة في ماذا؟ فيما يأتيه من أرباح، في المال الذي يتجمع له من هذه الأرباح. طيب كيف نزكي؟ قالوا السهم له عدة صفات، إما أن يكون قيمته الإسمية، والقيمة الإسمية هي التي سمي بها السهم، مقدار السهم حين أسست الشركة، هذا نسميه القيمة الإسمية. وهناك القيمة الدفترية، القيمة الدفترية بعد أن تحسم التزامات المالية للشركة فيبقى قيمة السهم. طبعا الناس اليوم يستخدمون كلمة ايش؟ تخصم، والخصم جاي من الخصومة، يعني بعض المحلات كاتب اعلان كبير خصومات هائلة، تدخل المحل ما تشوف ناس لا يضاربون ولا تشوف احد مهاوش احد، اين الخصومات؟ خصومات هائلة. هذا لا يسمى، وانما يسمى حسم، يعني انقاص تنقيص، وإنما الخصومة من الخلاف والصراع. ولكن نقول ما دام القرآن موجود إن شاء الله اللغة محفوظة حتى لو خالفناها. طيب نقول يحكم من التزامات الشركة، ثم ما يبقى يسمى القيمة الدفترية. القيمة السوقية هي قيمة السهم في السوق اليوم صعودا وهبوطا. القيمة الحقيقية للسهم هذه إذا صفيت الشركة هي وموجوداتها وسموها وأموالها وانتهى أمرها ووزعت، هذه قيمة السهم الحقيقية. المجامع الفقهية، مجمع الفقهي، أقروا بأن الزكاة الأسهم تكون على النوع، على النحو التالي: إذا كانت صناعية، الشركة صناعية، يعني شركات البترول، شركات المعادن، شركات الحديد والصلب، الشركات التي لها معدات صناعية، قالوا هذه لا يزكى أصولها، السهم ما يزكى أصله، وإنما تزكى أرباحها. الشركات الصناعية. هناك عندنا شركات تجارية اللي هي شركات الاستيراد والتصدير، هذه تزكى زكاة عروض التجارة، البضاعة المعدة للبيع في يوم الذي جعل للزكاة، ايش موجود معد للبيع يزكى، هذه زكاة التجارية. اما الزكاة التي جمعت بين الصناعية والتجارية اللي يسمونها الصناعات التحويلية، يأتون بمواد خام يشترونها ثم يحولونها الى بضائع ثم يتاجرون بها، هذه كذلك تزكى على الراجح زكاة عروض التجارة. وهناك عندنا الشركات الزراعية. الشركات الزراعية لا يزكى إلا ما نتج منها المحاصيل، وهذه تعرف من إصدارات ونشرات الشركات. وأرجو أن يكون الأمر واضح، بحيث أن الزكاة عندما تريد أن تخرج تخرج بهذه الصورة. والمرجع في معرفة هذه الأمور ما يصدره أو مجالس إدارة الشركات وما تصدره من نشرات وبيانات. القضية الثالثة زكاة الدين. بعض الناس يقول أنا عندي مال لكني أقرضت فلان مالا، وهذا المال مثلا 10,000 دينار، هل أزكي هذا الذي أقرضته عند الشخص؟ ما عندي، أنا أعطيته، هل أزكيه مع مالي الذي أزكيه الآن أم ماذا أفعل؟ هذه العلماء يبحثون في زكاة الدين، هل على الدين زكاة؟ ذهب الشافعية ومن وافقهم من الجمهور على أن الدين تجب فيه الزكاة إذا كان مرجوا سداده. يعني لو أقرضت شخص مليء غير مماطل يطلبه، لو طلبت المال الآن قال لك هذا مالك، قالوا هذا يسمى غنيا باذلا، بحيث أنه متى ما تطلبه يعطيك إياه، هذا تجب فيه الزكاة على هذا القول. أما إذا كان معسرا أو فقيرا لا يستطيع السداد لا الآن ولا بعد سنة وسنتين، وكذلك غني لكنه مماطل، تتصل فيه يا ابو فلان وين البيزات؟ قال بكرة عندك، بكرة بعد 3 سنوات 4 سنوات. هذا غني عنده مال يستطيع أن يدفع لكنه مماطل، هذا قالوا لا يجب أن تدفع الزكاة عنه. المالكية حقيقة لهم قول، وهذا القول وجيه جدا وسأبين لكم وجاهته. قالوا ليس على الدين زكاة، ليس على الدين زكاة، إنما ساعة ما يقبضه يستقبل به حولا. ساعة ما يقبض الدين جاء المدين وسدد فقبض دينه يستقبل به حولا. لماذا؟ الآية التي تلوناها على مسامعكم خذ من أموالهم، ما قال خذ منهم، قال خذ من أموالهم. فالرجل الذي أعطى دينا لشخص آخر هل عنده هذا المال؟ ما هو عنده، لا ينتفع به ولا يستخدمه، وقد يكون حتى الذي أخذه قد أنفقه وليس موجود هذا المال، فكيف يزكى المال الغير موجود أصلا؟ فإذا الذي يزكى هو المال المقبوض، المال المقبوض. ونفسي تميل إلى قول المالكية، لأن الزكاة إنما هي على الأموال لا على الذوات. ليس لأنه عندنا لو يتيم صغير وعنده مال يزكى ماله، لأن الزكاة ليست على اليتيم وإنما على المال. لو رجل محجور عليه وهناك قائم عليه، من الذي يزكي؟ الرجل هذا القائم عليه. فإذا الزكاة على الأموال وليست على الأعيان والذوات. فإذا قول المالكية أدعى للقبول ومطابق لما جاءت به الشريعة، لأنه لم يأتي نصوص في هذه المسألة، ولو جاء فيها نص لحسم الخلاف. طيب المسألة الرابعة، هناك زكاة العقارات، كيف تزكى العقارات؟ رجل عنده عمارة، هذه العمارة هو مستأجرها، فيها شقق، فيها محلات، هذه تسمى زكاة المستغلات، أي التي أصلها ثابت ولها ربح وريع. هذا الذي يزكى الناتج فقط، يعني لا يزكي البناية، لا يزكي البناية أو البيت المستأجر، وإنما يزكي ما ورد منها. طيب هذا الذي يأتي أكله أنا وأولادي ولا يبقى منه شيء، لا شيء عليك، لا شيء عليك. فإن فاض منه شيء وبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. طيب رجل لا يبيع ويشتري في العقارات، يعني يشتري البناية اليوم ويبيعها بكرة، قالوا هذا يزكي زكاة عروض التجارة، لأن الأصل معد للبيع، البناية نفسها معد للبيع، فهذا يزكي زكاة عروض التجارة. ما كان عنده من مال من هذه البنايات في يوم محدد من حولان الحول يزكي هذا الموجود، يزكي هذا الموجود زكاة عروض التجارة 2.5%، لأنه يعد معد للبيع. قضية أخرى في الأراضي، هناك من الناس من عنده أرض والأرض في نيته أن يبيعها ويستفيد من ثمنها، هذا يسميه الفقهاء بالمتربص، الذي ينتظر أن ترتفع الأسعار فيبيع، ربما سنة 10 20، ربما يموت ولا يبيع. هذا العلماء قد اختلفوا في زكاته، هل يزكي هذه الأرض باعتبارها عقارا معدا للبيع أو لا؟ ذهب كثير من أهل العلم على وجوب الزكاة فيها، وذهب آخرون على أنه يزكي إذا باشر الترويج. يعني لو عندك أرض الآن وفي نيتك البيع، لكن لا وضعت فيها لوحة الأرض للبيع وتركت رقم تليفونك، لا أخذتها إلى محل أو مكان تاجر عقارات أو دلال عقارات وعرضتها عنده للبيع، ما عرف، لكنك تشمشم الأخبار فقط كم الأسعار الآن، لكنك لم تشرع في الإعلان عن بيعها، قالوا هذه لا زكاة فيها حتى يشرع في الإعلان، فإذا أعلن أصبح معروفا، أي عروض تجارة تزكيها، وإذا لم يعلن فإنه لا زكاة فيها. أما قول المالكية قالوا لا، هذا مال غير نامي، هذا مال لا ينمو، يعني الآن لو واحد عنده قطعة أرض 200 متر، في يوم من الأيام يجلس الصباح يلقاها 300 متر، المال لا ينمو بنفسه هذا، وإنما ينمو إلا إذا بيع، نموه بيعه. فقالوا هذا لا يزكى إلا مرة واحدة، يزكى متى؟ إذا باعه فإنه يزكيه مرة واحدة، إذا باعه يزكيه مرة واحدة. وهذا انبساط الوقت انسحب في مسائل أخرى نعتذر عنها، وأسأل الله عز وجل أن يريني وإياكم الحلال حلالا فيرزقنا، وأن يرينا الحرام حراما فيجنبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، أشير إشارة سريعة حتى لا أطيل عليكم، بالنسبة لضم الأموال إلى بعضها وطريقة التزكية، بعض الناس يكون عنده عدة موارد فتدخل على حسابه أموال متكررة في الشهر أو في السنة، فكيف يزكيها؟ للعلماء طريقتان. الطريقة الأولى أن يجعل لكل مال نصاب، دخل علي اليوم 1000 هذا النصاب دخل علي، وهكذا، وقد اختاره من المتأخرين الشيخ ابن باز رحمه الله. والطريقة الثانية أن يجعل له يوما للزكاة فيزكي ما تجمع عنده من مال، سواء أسهم سواء مال نقد سواء عروض تجارة، يزكيه كله دفعة واحدة، وهذا أيسر على المزكي، وهذا أيسر على المزكي، وقد اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. لماذا؟ لأن الإنسان يشق عليه أنه يحسب لكل مال جاءه نصاب، فبالتالي يحتاج بعض الناس إلى محاسبين وموظفين حتى يحسبوا له ما دخل وما خرج. إذن أن يجعل له يوما للزكاة ويخرج. يأتي سؤال هنا فيقول يا أخي لكن مال أتاني من شهر كيف أزكيه الآن؟ نقول لقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة عمه العباس لعامين، دفع العباس لعامين مقدم يعني، فإذا جاء الموعد لهذا المال لا تزكيه لأنك قد زكيته، إذا جاء حوله لا تزكيه لأنه قد زكي مسبقا. نقطة سريعة كذلك كنتم تعودتوا علي على الإطالة أعانكم الله، فقضية زكاة الفطر، زكاة الفطر كما في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس عند الشيخين البخاري ومسلم أنها فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير إلى آخر الحديث. الشاهد أن الأصل فيها أن تؤدى طعاما، الأصل فيها، لكن الحنفية ومن وافقهم أجازوا إخراجها قيمة بشرطين، إذا كان أيسر على المزكي وأنفع للفقير، أيسر على المخرج وأنفع للآخذ، وقد يكون إخراجها قيمة أنفع، وقد يكون إخراجها طعاما أنفع، هذا كل ينظر إلى لمن يعطي، فإذا كان المال أنفع للفقير أعطي، وإذا كان الطعام أنفع للفقير أعطي. وقد قال بهذا جمع ليس فقط الحنفية، منهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكما روى ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق السبيعي وهو من التابعين يقول أدركناهم يعني الصحابة وهم يخرجون الدراهم في صدقة الفطر، أدركناهم وهم يخرجون الدراهم في صدقة الفطر. جزاكم الله خيرا على صبركم علي، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر في هذه الدقائق. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن الصبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعن المهاجرين والأنصار وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته.